يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان صلة الرحم، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، يتجدد اللقاء في يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء في هذا المسجد الطيب المبارك، وموعدنا في هذا اللقاء بأمر الله تبارك وتعالى مع موضوع أراه في غاية الأهمية في هذا الزمان، ألا وهو موضوع صلة الرحم أو صلة الأرحام. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن صلة الرحم طاعة من أنفس الطاعات، وعبادة من أجل العبادات، وقربة من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. وسوف أنظم الحديث في هذا اللقاء تحت نقاط أربعة. النقطة الأولى: من هم الأرحام وكيف تكون الصلة؟ النقطة الثانية: فضل صلة الرحم. النقطة الثالثة: احذر قطيعة الرحم. النقطة الرابعة والأخيرة: ما هي أسباب قطيعة الرحم والعلاج؟ فأعرني قلبك وسمعك أيها المستمع الكريم هذه اللحظات، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لحظات طيبات نافعات مباركات. النقطة الأولى أو المحور الأول أو العنصر الأول في هذا اللقاء: من هم الأرحام وكيف تكون الصلة؟ عباد الله، الله عز وجل أمر بصلة الرحم في قرآنه، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لأن الإسلام العظيم حرص على أن ينشئ مجتمعاً متكاملاً متكافلاً متعاطفاً، يسود هذا المجتمع الود والمحبة والسلام والوئام. الإسلام يريد من المجتمع أن يكون على قلب رجل واحد، أن يكون مجتمعاً غير متفرق، غير متنازع، غير متمزق. يريد الإسلام أن ينشئ مجتمعاً متكافلاً متكاملاً، فأمر الإسلام العظيم بصلة الرحم، وجعلها طاعة من أنفس الطاعات، نعم، وعبادة من أجل العبادات، وقرب من أعظم القربات، بل عبادة يتزود بها العبد للقاء الله رب العالمين. ومع أن الإسلام العظيم أمر بصلة الرحم، وحذر من قطيعة الرحم، وجعل قطيعة الرحم معصية من أقبح المعاصي، إلا أننا رأينا الآن قطيعة الرحم قد انتشرت وتفشت في مجتمعات المسلمين. نعم، الناظر الآن إلى مجتمعات المسلمين لوجد قطيعة الرحم انتشرت. الأخ صار يخاصم أخاه، الابن صار يخاصم أباه، والعم يخاصم أولاد أخيه، والرجل يخاصم عمه، والمرأة تخاصم أمها، وتخاصم أختها، وتهجر عمتها. بل هناك من الناس من لا يعرف أقاربه، ولا يعترف بأقاربه، ولا يعترف بالأرحام. هذه قطيعة للرحم يا عباد الله. بل هناك من الناس من يعيش بمبدأ المكافأة، بمعنى إذا وصلني أقاربي أصلهم، أما إذا لم يصلوني فلم أصلهم. وهذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هو ده الواصل الحقيقي، مش الواصل إن لو أخويا زرني أزوره، لو سأل علي أسأل عليه، طب ما سألش علي مش هسأل عليه، ما فيش حد أحسن من حد. لا، الإسلام ما جاش بكده. الإسلام جه قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل، الواصل الحق الذي أمر به الله، هو الذي إذا قطعت أرحامه وصلها. نعم يا عباد الله، النظر في القرآن لوجد آيات كثيرة تأمر بصلة الأرحام. اسمع إلى ربك إذ يقول، في أكثر من آية، قال عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإيتاء إيه؟ ذو القربى، دول الأرحام. وقال عز وجل في سورة الإسراء: وآتي ذا القربى حقه، يعني الأرحام لهم حق. وقال عز وجل في سورة الروم: فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. سورة الروم. وقال عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أي وبذي القربى إحسانا. قارن الله عز وجل صلة الرحم بالعبادة، بالتوحيد الذي هو أعظم قضية في الإسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الأرحام، بل في أول دعوته وفي أول بعثته وفي أول رسالته كان يأمر بصلة الأرحام. اسمع الحديث ده، حديث في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه، لما كان في سفر إلى الروم والتقى بهرقل ملك الروم. فهرقل ملك الروم بيسأل أبا سفيان، بيقول له: بماذا يأمركم هذا النبي؟ قال له أبو سفيان: يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والصلة والعفاف. أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع التوحيد الصلاة والصدق والصلة والعفاف. وعند الطبراني وفي السلسلة الصحيحة للألباني من حديث أبي ذر قال: أوصاني خليلي. أبو ذر بيقول أوصاني خليلي، من خليله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأن أصل الرحم وإن أدبرت. النبي وصاني هو يصل أرحامه حتى وإنهم هجروه وإنهم قطعوه. وعند الترمذي وصحح الألباني من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه، ركز معي، قال النبي: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. اتعلم أنسابك، اتعلم من هم أرحامك، اعرف من أرحامك الذين أنت مطالب بأن تصلهم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم، النبي اللي بيقول ما تصلي عليه، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، أهلك يحبوك، ومثرات في المال، تكسر المال، ومنساة في الأثر، يعني بتسيب أثر طيب للعبد الواصل. طب من هم الأرحام يا عم الشيخ؟ الأرحام هم الأقارب، الأرحام هم نسبك. والنسب ليس كما يظن بعض الناس أنهم أقارب الزوج أو الزوجة. عندنا بيقول على الواحد، بيقول على قريب زوجته إيه؟ نسيبي. لا، قرايب الزوجة اسمهم أصهار، وقرايب الزوج اسمهم أصهار، إنما نسبك هم أهلك، أبوك وأمك، وما يتصل بأبيك، أعمامك وعماتك وأولاد عمامك وأولاد عماتك، وما يتصل بأمك، أخوالك وخالاتك وأولاد أخوالك وأولاد خالاتك، وما يتصل بأولادك، وما يتصل بإخوتك، هؤلاء هم أرحامك الذين أنت مطالب بأن تصلهم وأن تودهم وأن تتقرب إلى الله عز وجل بصلة أرحامهم. انتبه يا عبد الله، هؤلاء هم أرحامك، هؤلاء هم أقاربك اللي احنا بنسميها عندنا العيلة دي، هي الأرحام اللي انت مطالب إنك تصلهم. والرحم كما قال أهل العلم قسمان: رحم عامة ورحم خاصة. أما الرحم العامة هي رحم المسلمون، إنما المؤمنون إخوة ولهم صلة بأن تنصح لهم وأن تتعاون معهم على الخير، وأن تبدي حوائجهم وأن تعين محتاجهم إلى آخره. والرحم الخاصة هي التي تكلمنا عنها هم الأقارب ولهم حقوق عليك ويجب عليك أن تصل أرحامك. والسؤال كيف أصل الأرحام؟ ما هي الكيفية التي أصل بها أرحامي؟ تصل أرحامك ركز بالسؤال عليهم وزيارتهم وتفقد أحوالهم وأن تحترم كبيرهم وأن ترحم ضعيفهم وأن تقف معهم في مناسباتهم في أفراحهم وأحزانهم وأن تتفقدهم بالمال والهدايا والنفقة. هذه كلها صور لصلة الرحم. يقول ابن أبي حمزة يقول وتكون الصلة يعني صلة الأرحام بالمال إنك تعطيهم مال لو محتاجين وتكون بالعون على الحاجة وبدفع الضرر عنهم والدعاء لهم. يقول القاضي عياض وصلة الرحم درجات وبعضها أرفع من بعض وأدناها أقل حاجة في صلة الرحم تكون بترك المهاجرة إنك ما تهجروش ما تخصموش وتكون بالكلام ولو بالسلام. لو هتقابله تقول له السلام عليكم يبقى أنت كده مش قاطع رحم. بيقول بقى وتختلف صلة الرحم باختلاف الحاجة والقدرة بتختلف من شخص لشخص باختلاف القدرة والحاجة. فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. بمعنى لو وصل بعضا من الصلة لا يسمى قاطعة وإن قصر فيما يقدر عليه لا يسمى واصلة. قال سليمان بن موسى قيل لعبد الله بن محريز كيف تكون الصلة إزاي أصل أرحامي؟ قال أن تستقبل إذا أقبلت. لما يجي لك حد من أرحامك استقبله تحسن ضيافته وأن تتبع إذا أدبرت. لو لقيت حد من أرحامك من أقاربك ما بيسألش عليك أنت اسأل عنه شوفوا أخبروا إيه وأن تتبع إذا أدبرت. فكل هذه من صور صلة الرحم ومن صور صلة الرحم أن تنفق على أرحامك. قال عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين. وعند النسائي وابن ماجه وصحيح الألباني من حديث سلمان بن عامر قال قال رسول الله ما تصلى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صلة وصدقة. يعني لو أنا هطلع 10 جنيه لله لو اديتها لواحد غريب بتتحسب صدقة إنما لو اديتها لواحد من الأقارب بتتحسب صدقة وصلة. يعني باخد عليها أجرين باخد عليها أجرين أجر الصلة وأجر الصدقة. صلى على رسول الله. قال علي بن أبي طالب شو بيقول إيه؟ بيقول لأن أعطي أخا من إخواني درهما أحب إلي من أن أتصدق 20 درهما ولأن أعطي أخا من إخواني 20 درهما أحب إلي من أن أعطي أو أتصدق 100 درهم ولأن أعطي أخا من إخواني 100 درهما أحب إلي من أن أعتق رقبة. يقول عطاء بن رباح لدرهم أضعه في قرابتي جنيه أدي الواحد قريبي أحب إلي من أن أتصدق 100 درهم. فقال له يا أبا محمد حتى وإن كان أقربائي أغنياء مثلي؟ قال ولو كانوا أغنى مني ولو كانوا إيه أغنى مني. ولذلك يا عبد الله تفقد أرحامك بالسؤال عليهم وبالزيارة وبالهدايا وبالمال بما تستطيع. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. صل الأرحام طاعة صل أرحامك عمل صالح صل أرحامك قرب إلى الله تبارك وتعالى صل الأرحام حتى تنال فضائل صلة الرحم. وهذا هو العنصر الثاني أو النقطة الثانية من هذا اللقاء فضائل صلة الرحم. لو أنت وصلت أرحامك هتستفيد إيه؟ لو أنت امتثلت أمر ربك وأمر نبيك صلى الله عليه وسلم ووصلت أرحامك ما هي الثمرات؟ ما هي الفضائل؟ ما هو الجزاء؟ ما هو الثواب؟ هل تعلم يا عبد الله أنك إذا وصلت أرحامك تدخل الجنة؟ باب يوصل إلى الجنة صلة الرحم. وخذ الدليل، ربنا بيقول في سورة الرعد إيه؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. شوف ربنا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، صلة الرحم في آخر الآيات ربنا قال جنات عدن يدخلون جنات عدن بصلة الرحم. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تصلى عليه وقال له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال له النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر الرجل يعني ساب النبي ومشى، قال النبي إن تمسك بما أمر دخل الجنة. خد بالك النبي قال له إيه؟ ما تصلى عليه. لما الرجل قال له أنا عايز عمل يوديني الجنة ويبعدني عن النار، عشان تعرف إن صلة الرحم سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، قال له النبي قال له إيه؟ تعبد الله، تحقق التوحيد والصلاة والزكاة وصلة الرحم. هنا إشارة لطيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قرن صلة الرحم بأعظم أركان الدين وهو التوحيد والصلاة والزكاة، وهذا إن دل إنما يدل على عظم صلة الرحم، على عظم صلة الرحم. فانتبه يا عبد الله، صلة الرحم سبب لدخول الجنة. أنت عارف لما تصل أرحامك، لما تود أقاربك ولا تقطع أقاربك ربنا يدخلك الجنة. اسمع معايا الحديث ده، حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، يعني كان عالما من علماء اليهود. لما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي إلى المدينة، يقول عبد الله بن سلام قال أول ما رأيت وجهه، أول ما بصيت لوجه النبي عليه الصلاة والسلام علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. بقول بقى وأول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وإيه؟ وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول حاجة سمعها عبد الله بن سلام من النبي محمد. يبقى صلة الرحم طريق موصل إلى الجنة. اثنين، من فضائل صلة الرحم يا واصل أرحامك، يا من تزور أقاربك، يا من تود أقاربك، يا من لا تقطع أرحامك، صلة الرحم ثمرة من ثمرات الإيمان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فليصل إيه؟ إذا حققت الإيمان بالله صل أرحامك، أما الذي يقطع أرحامك كيف يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فعليك أن تصل الأرحام حتى يكتمل إيمانك بالله واليوم الآخر. ثالثا، من فضائل صلة الرحم أن صلة الرحم تجلب صلة الله. عايز يبقى في اتصال بينك وبين ربنا ولا عايز ربنا يقطعك؟ ها؟ النفس ربنا يصلني، نفسي في صلة بينه وبين ربنا، عشان لما تحط في مشكلة أقول له يا رب هل تعلم أن الله عز وجل يصل واصل الرحم ويقطع قاطع الرحم؟ اسمع معايا الأحاديث دي. الحديث الأول في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله عز وجل من خلق الخلق، أنا بعد ما ربنا خلق الخلق تعلقت الرحم بالعرش، الرحم تعلقت بالإيه؟ بعرش الرحمن، وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. العائذ يعني الخايف، بتقول له أنا خايفة من القطيعة يا رب. الرحم بتقول له خايف، وفعلا إخوة متخاصمين وأعمام وأخوال وخالات، وتلاقي العيلة متفرقة 60 حتة، ولا ده بيسأل على ده وده بزور ولا ده بزور ده وده شاكي ده في المحاكم، سبحان الله. فالرحم بتقول له يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، الخائف بك من القطيعة. فقال لها ربنا تبارك وتعالى: يا رحم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. طب ربنا مقطعك، أنت لما تمرض وتقول له يا رب اشفيني، ربنا مقطعك ليه؟ لأن أنت مخاصم أخوك، أنت مخاصم عمك، مخاصم خالك، مخاصم أبوك ومخاصم أمك. انتبه عشان تعرف ربنا ما يستجيبش دعائك ليه، لأن ربنا مقطعك، لأن أنت قاطع للرحم. في رواية تانية في مجمع الزوائد، اللفظ المجمع عن أنس قال: الرحم متعلقة بالعرش، متمسكة بعرش الرحمن، تتحدث بلسان زلق، يعني بلسان فصيح طليق، هي تقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. فقال لها ربنا تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وشققت الرحم من اسمي من وصلها وصلته، ومن نكسها يعني قطعها نكسته، قطعته. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بعرش الملك جل جلاله، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. انتبه يا قاطع الأرحام، انتبه يا من تخاصم إخوانك، انتبه يا من تخاصم وتفجر في الخصومة: من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. أربعة من فضائل صلة الرحم أن صلة الرحم سبب لطول العمر وسبب لزيادة الرزق. ما احنا بنشتكي من قلة الرزق، بنشتكي من عدم البركة في الرزق، هل تعلم أن صلة الرحم سبب لزيادة الرزق والبركة في العمر؟ في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط الله له في رزقه، يعني يوسع عليه في رزقه، وينسئ له في أثره، يعني يطول عمره أو يطول ذكره في الدنيا وبعد مماته، فليصل رحمه، فليصل إيه؟ رحمه. حديث بقى في مسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. بتعمر الدار وتزيد الأعمار عند الطبراني وحسنه الألباني، عند البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني من حديث ابن عمر قال: من اتقى الله ووصل رحمه نسئ له في أثره، وأحبه أهله وصار ماله، وصار ماله. عايز ربنا يطول في عمرك ويبارك في عمرك، عليك أن تصل أرحامك. أما أن يسلب الله عز وجل البركة من العمر ويسلب البركة من الرزق ويكون الرزق ضيقة بسبب قطيعة الرحم، عشان تعرفوا الغلاء اللي احنا فيه سببه ايه، الحاجة والعوز اللي احنا فيها سببها ايه، قطيعة الأرحام كبيرة من الكبائر. نعم عباد الله، جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن كعب قال: والذي فلق الحب والنوى لبني إسرائيل إنه لمكتوب في التوراة: يا ابن آدم، يا ابن آدم اتق الله ربك وأبرر والديك، عليك ببر الوالدين، وصل أرحامك، أمد لك في عمرك وأيسر لك أمرك وأصرف عنك عسرك. ربنا ييسر لك أمرك وربنا يصرف عنك العسر وربنا يمد في عمرك ويبارك في عمرك بصلة الرحم، بصلة الرحم. عليك أن تصل الأرحام يا عبد الله. قال محمد بن علي بن الحسين رحمه الله، بقول إيه؟ بقول: وإن أهل البيت ليتبارون فينمي الله عز وجل أمواله. لما تلاقي عيلة كده بتود بعضها وبتصل أرحمهم، يوم تلاقي ربنا بيوسع عليهم الرزق، فينمي الله عز وجل لهم أموالهم. وقال الطيبي رحمه الله: إن الله عز وجل يبقي أثر واصل الرحم، فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. واصل الرحم ده لما بيموت الناس بعد كده بتفتكره بالخير، وربنا بيبقى له أثر، يبقى أثره بسبب ماذا يا عباد الله؟ صلة الرحم طاعة من أجل الطاعات. صلة الرحم عبادة، لما بتخرج من بيتك كده عشان تصل أرحمك دي عبادة. بل قال عمرو بن دينار: لا تعلمن خطوة أعظم أجرا من خطوة بعد خطوة للفريضة من خطوة إلى ذي الرحم. بيقول أعظم خطوة في الأجر بعد خطوة إلى الفريضة صلة الرحم. إزاي؟ أنت عارف أن خطوة إلى الفريضة نظامها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما عند مسلم من حديث أبو هريرة: من تطهر في بيته، يعني اللي يتوضف بيته، ثم يمضي إلى بيت من بيوت الله إلى مسجد من المساجد ليقضي فريضة من الفرائض، يصلي فرض من الفرائض الخمسة، قال النبي: إلا كانت خطواته، لو مشى 50 خطوة، 20 خطوة، 10 خطوات، إلا كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه إيه؟ خطيئة. قال لك الخطوات اللي بعد دي أعظم في الأجر خطوة إلى الرحم. لما تخرج من بيتك كده عشان تزور أخاك، ولا تزور عمك، ولا تزور خالتك، ولا تزور عمتك، ولا تزور ستك، ولا تزور بنتك، ولا تزور أخوك، وهكذا، خطوة عظيمة أجرها كبير. 5 من فضائل صلة الرحم أنها سبب في مغفرة الذنوب. عايز ربنا يغفر لك ذنوبك؟ صل الأرحام، وما أكثر الذنوب. خذ الدليل، حديث رواه الترمذي وصحيح الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن شابا جاء إلى النبي محمد وقال: يا رسول الله، لقد أذنبت ذنبا عظيما، عملت ذنب عظيم. في رواية تانية الذنب بتاعه إيه؟ كان بيحب فتاة فخطبت لغيره فقتله، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ أمك عايشة؟ أمك موجودة؟ قال: لا يا رسول الله، ماتت. قال النبي: ألك خالة؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فبرها. أشار هذا الحديث إلى أن بر الخالة وبر الخالة من صلة الأرحام سبب في مغفرة الذنوب وقبول التوبة. كل دي فضائل صلة الرحم. لماذا لا تصل أرحامك كي تنال هذه الفضائل؟ دخول الجنة، صلة الله عز وجل لك، تحقيق الإيمان، طول العمر، بركة في الرزق، وسعة في الرزق، ومغفرة للذنوب. لماذا لا تصل أرحامك؟ صل أرحامك يا عبد الله وإياك والقطيع، امتثل أمر ربك بصلة الرحم، امتثل أمر ربك وأمر نبيك بصلة الأرحام والأرحام، واحذر قطيعة الرحم. وهذا والعنصر الثالث من هذا اللقاء، الحذر من قطيعة الرحم، أو احذر قطيعة الرحم. عباد الله، قطيعة الرحم كبيرة، كبيرة من الكبائر، مهلكة من المهلكات. الذي يخاصم أهله، الذي يخاصم أقاربه، الذي يهجر أهله قاطع للرحم ومرتكب لكبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل في أول آية في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره: أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، إياك أن تقطع الأرحام، فإن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. قطع الرحم 1 يحرم كل هذه الفضائل التي ذكرناها، اللي هي إيه؟ هيحرم إيه؟ دخول الجنة، صلة الله به، عدم تحقيق الإيمان الكامل، عدم البركة في العمر والمال، وعدم مغفرة للذنوب، بل يحرم دخول الجنة. بل هناك حديث صحيح عند البخاري من حديث جبير بن مطعم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم؟ الله أكبر، يعني قاطع الرحم لا يدخل الجنة؟ نعم، لا يدخل الجنة، بل يا عباد الله قاطع الرحم ملعون. انت عارف يعني ايه ملعون؟ يعني ايه ملعون؟ حد عارف ما هو اللعن؟ الله يفتح عليك، اللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. الله عز وجل لعن قاطع الرحم في آيتين في كتابه. الآية الأولى في سورة الرعد قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الآية الثانية سورة محمد، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. ربنا قرن صلة قطيعة الرحم بالفساد، اللي بيقطع أرحامه مفسد أهو، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى قاطع الرحم مفسد، قاطع الرحم ملعون مطرود من رحمة الله، قاطع الرحم فاسق خاسر. أي والله ده القرآن اللي قال كده. ربنا بيقول في البقرة إيه؟ وما يضل به إلا الفاسقين، الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وأولئك هم الخاسرون. اللي قال كده مين؟ رب العزة تبارك وتعالى. يبقى قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم فاسق، قاطع الرحم خاسر، قاطع الرحم يحرم من دخول الجنة. بل يا عباد الله، قاطع الرحم سيعجل الله عز وجل له عقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة. ربنا يعاقبه في الدنيا مع عذاب الآخرة. الحديث هو عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. يعني هيعجل عقوبته في الدنيا مع إن برضو له عقوبة مدخرة له في الآخرة. إهما بقى؟ قال رسول الله: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل العقوبة له في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي اللي هو الظلم و قطيعة الرحم. الظالم ربنا يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة مع الآخرة، وقاطع الرحم وعق والديه سيعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة. انتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله. بل قاطع الرحم لا يقبل الله عز وجل له عمل. اسمع الرواية دي، الرواية دي جت في مسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله. ركز بقى، أنت حر، عشان لو أنت مخاصم أخوك اطلع الوقت وصلح. النبي بيقول إيه؟ ما تصلى عليه، بيقول: تعرض الأعمال كل يوم خميس ليلة جمعة على الله تبارك وتعالى، فلا يقبل عمل قاطع الرحم. اللي قال كده مين؟ ما تصلي كل يوم خميس الأعمال بتعرض على ربنا، فلا يقبل عمل قاطع رحم. ربنا مش هيقبل منك عمل. شفت يا قاطع الرحم، ربنا مش هيقبل لك عمل، ربنا يعجل عقوبتك في الدنيا. يا قاطع الرحم أنت ملعون. لأن بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا بعيش في مصائب، عايشين في بلاوي، عايشين في مشاكل، إخوة متخاصمة بالسنين، أخوات متخاصمون بالسنين، تمر السنون ولا يكلم الأخ أخاه. بسبب ماذا؟ شوية مواريث، عشان حتة أرض، عشان مال. اسمع معايا القصة دي حتى يتعصر قلبك ألمه. قصة في قرية بجوارنا، أخوان متخاصمان منذ 18 عاما، 18 سنة متخاصمان، وحاول أهل الإصلاح الإصلاح بينهما ما استطاعوا، وكل واحد منهما يعاند ويكابر ولا يريد أن يتصالح مع أخيه. يقول لي أحد الدعاء: كانت في القرية ذات ليلة جنازة لشاب مات في حادث، وكانت الجنازة في الساعة الثانية ليلة، الساعة 2 بالليل، البلد كلها حاضرة للجنازة والقلوب حاضرة وجلال الموت يسيطر على القلوب. كل الناس خايفة من الموت، الساعة 2 بالليل كله على المقابر بيدفنوا الشاب اللي مات في الحادث ده. هذا الداعية يقول لي: يا شيخ، قلت أنتهز الفرصة وأصلح بين هذين الأخوين المتخاصمين من 18 سنة. قال: فأخذت الأخوة ذهبنا إلى الأول على المقابر، وقال له، ذكره بالله وقال له: يا عم فلان، انظر إلى الدنيا وحال الدنيا فانية، وشاب ومات والعمر غير مضمون، والنهاية قبر وحساب إلى آخره. فقال له: نعم يا بني، فعلا الدنيا دي حقيرة وفانية. اشتغل واعز بقى. فقال له الشيخ: يا عم فلان، أخوك فلان اللي انت مخصمه من 18 سنة واقف هناك اهو، هيا بنا لتصالح معه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. اسمع إلى الجواب، كان الجواب كالصاعقة. قال له: يا شيخ، لو أخويا ده أنا دخلت الجنة ولقيته فيها، أنا هخرج منها واروح النار. هذا الأول. قال: فأخذت الأخوة وذهبت إلى الثاني وقلت: أذكره أيضا بالله لعله إذا بدأ يلين هذا. قال له نفس الحوار: الدنيا وحقيرة وشاب ومات وما فيش حد واخد منها حاجة، وحساب وجنة ونار. قال له: يا ابني، ما فيش حد واخد منها حاجة، وربنا يحسن قدامنا. فقال له: يا عم فلان، أخوك فلان اللي انت مخصمه من 18 سنة واقف هناك اهو، تعال صلحه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله تبارك وتعالى يقول: والصلح خير. ربنا أعلم، الصلح خير، لا تعاند، والصلح خير. اسمع الجواب من الثاني. قال له: يا شيخ، أخويا ده لو واقف على باب النار منتظر بس حد يزقه في النار، أنا اللي هروح وأزقه. كل ده ليه؟ خد بالك، 18 سنة متخاصمان، ده رقم واحد. اتنين، جاءوا من صلب واحد، وولدوا من بطن واحدة، ورضعوا من ثدي واحد، وأكلوا في طبق واحد، وعاشوا فترة من الزمن على سرير واحد. ما الذي جعلهما يتخاصمان؟ هتقول لي حتة أرض خليه وظلمك، وكان حقك في المراس، ما تهجروش، صله، والحساب عند ربنا، ربنا يكتسب حقك. أصل واحد بيقول لي، واحد بيقول أنا مخاصم أخويا عشان كان حقي، أخويا واكل الأرض، أخويا واكل البيت، وأنا مش قادر على أخويا عشان كده مخاصم أخويا. لا، افصل، أنت ليك حق عند أخوك، ربنا يجيبه لك يوم القيامة، إنما ما تقطعوش، لا تخاصم أخاك. إياك وقطيعة الرحم. يا عباد الله، القطيعة ستأتي يوم، الرحم ستأتي يوم القيامة، تقف بجوار الصراط، وانت رايح تعدى على الصراط كده، الرحم هتقف وهتطلب حقها منك. حديث الشفاعة الطويل عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتأتي الرحم والأمانة ويقفان جانبي الصراط يمينا وشمالا. في حديث آخر، الحديث ده عند البخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل رحم آتية يوم القيامة تقف أمام صاحبها. الرحمة تيجي قدام صاحبها كده يوم القيامة، وإما أن تشهد له بالصلة إذا وصلها، وإما أن تشهد عليه بالقطيعة إذا قطعها. الرحم ستأتي يوم القيامة، انتبه يا قاطع الرحم، الأمر خطير، أنت تعيش في كبيرة من الكبائر، أنت مرتكب لذنب عظيم يا قاطع الرحم. من اليوم اقضي على الخصومات، اقضي على المشاحنات، عليك أن تعود إلى ربك وأن تصل أرحامك، وإياك ثم إياك من القطيعة. وهيا بنا ننتقل إلى العنصر الرابع والنقطة الرابعة في هذا اللقاء والأخيرة: ما هي الأسباب التي أدت إلى قطيعة الرحم، وما هو العلاج؟ ايه اسباب قطيعه الرحم؟ عايز اسمع منكم، ليه الاخوه بيتخاصموا؟ واحد، الميراث، واحد، اثنين، اسمع من واحد: ضعف الايمان وقله التقوى وعدم التفكر في عواقب قطيعه الرحم وعدم التفكر في فضل صله الرحم. الناس ما عندهاش ايمان، الايمان ضعيف. هو لو إيمانه قوي وزين الإيمان قلبه تلاقيه بيصل الأرحام. ليه؟ حريص على إنه ينال فضائل الرحم، بيسارع للخيرات، بيسارع إلى الطاعات. فأول سبب إن هو عنده ضعف في الإيمان والتقوى. اتنين، من الأسباب التي أدت إلى قطيعة الرحم البخل والكبر. أي والله، واحد متكبر ما كانش لاقي ياكل، اتعلم بقى مستشار ولا بقى وكيل نيابة، مش عايز يعرف الأسرة بتاعته ليه، أصلهم حسالة فلاحين ما ينفعش دول يبقوا قرايبي، يقوم يتكبر بالمنصب. ولا واحد تاني كان فقير، سافر راح إيطاليا ولا راح فرنسا وجاب يورو وجاب دراهم وجاب دنانير وبقى معاه فلوس، وقرايبه غلابة، يقول لا أنا بقيت من الأعيان، أنا بقيت من صاحب الأطيان، من أصحاب الأطيان، يقوم يتكبر على أقاربه بسبب جاهه أو منصبه أو بخله، ولا يريد أن يعطيهم المال. دي سبب من أسباب قطيعة الرحم. ثلاثة، من أسباب قطيعة الرحم العتاب الشديد والتكلف الزائد. يعني إيه العتاب الشديد؟ أنت يا عم الحاج سمعت النهاردة محاضرة عن صلة الرحم، قلت والله أنا أخرج أروح أزور أخويا اللي بقالي شهرين ما رحتلوش، مشاغل الحياة ما رحتش لأخويا بقاله شهرين، أو ما أروح له بقى. أول ما تدخل عند أخوك، ها أنت لسه فاكرني، أنت ما بتسألش عليا، أنت كبرت عليا، يقوم يعتب بقى عليك كده. وأنت لما يجي لك حد من الأقارب بتاعتك، فين بقى يا عاش من شافك يا سيدي، أنت فين يا عم، ما بتسألش علينا ليه، أنت كبرت علينا ليه. هتلاقيه بعد كده لما يبقى عايز يجي يزورك هيفتكر الكلمتين دول، هي ايه، هيخاف يجي، هروح اخليه يسم بدني بقى ويقعد يأنبني ويقعد. لا، بلاش عتاب، بلاش تكلف زائد. في ناس بتقوم تعمل بقى تكلف بينها وبين اقاربها، عشان اروح لقرايبي لازم اشيل معايا هدايا وحلويات وانا ما معيش، لا خلاص مش رايح. يا عم روح زور، لا تتكلف. وانت برضو لما يجي لك اقاربك مش لازم تتكلف في الضيافة، مش لازم تذبح خروف وتذبح دكر بط، خير الأمور الوسط، أكرم ضيافتهم بالموجود، فاتقوا الله ما استطعتم. أربعة، من أسباب قطيعة الرحم يا عباد الله الاختلاف في المواريث، ودي قضية خطيرة جدا، هي السبب، هي السبب. يا إما المواريث لم توزع بشرع الله، وإما المواريث وزعت بشرع الله ولكن هناك من يطمع، يبقى هي توزعت بالشارع بس في هناك طماع عايز ياخد اكتر من حقه، يوم يخاصم، يوم يفجر، انا تعبت وانا الكبير والمفروض اتميز بإيراد ولا اتميز ببيت، سبحان الله، يوم يطمع ويخاصم ويفجر في الخصومه. كل هذه اسباب قطيعه الرحم يجب علينا ان نتجنبها. طب العلاج ايه؟ ما هو العلاج لقطيعه الرحم، او ما هي الامور التي تعينه على صله الرحم؟ واحد، تحقيق الايمان والتفكر في فضائل صلة الرحم والتفكر في عاقبة قطيعة الرحم. لازم تتفكر في الأمور دي، تفكر في الفضائل وتفكر في العواقب. يعني أنا لو قطعت أرحمي دول ملعون ومش داخل الجنة، وهتشهد علي يوم القيامة وابقى فاسق وخاسر، لا لا لا لا، أنا هصل الأرحام. يعني كان حقي في المواريث ربنا هو اللي بيخلص، بس أنا هصل الأرحام. يبقى واحد التفكر، اثنين عليك أن ترد الإساءة بالإحسان. أي والله، في واحد كده قرايبه ممكن يسوء إليه، ممكن أخوك يسيء إليك، يشتمك، يسبك، يتطاول عليك، قابل الإساءة دي بالإحسان. ربنا تبارك وتعالى بيقول ادفع بالتي هي أحسن، سورة فصلت. بل هناك حديث جميل عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي محمد. أنا عايزك تاخد بالك من الحديث ده، لأن الحديث ده بيعالج المشاكل اللي احنا عايشين فيها. رجل بيقول له يا رسول الله لي قرابة، لي أقارب، قرايب يعني، بيقول إيه بقى؟ أصلهم ويقطعونني، أنا بروح أسأل عليهم هم ما بيسألوش علي، اسمع معي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أنا ببعت لهم هدايا وببعت لهم زيارات وهم بيشتموني وبيسبوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أحلم عليهم يعني لما بغلطهم أنا بطول بالي واصبر، وهم بيجهلوا علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له بقى، قال له خلاص ما تروح لهمش، ما فيش حد أحسن من حد، زي ما بيقولكش ما بتروح لهمش. لا، ما قالوش النبي كده، ده النبي أمر بالصلة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ومعك من الله ظهير عليه. يعني أنت لما تعمل كده ربنا بيدي لك عون، وكأنما تسفهم المل، المل اللي هو التراب الحار، شفت انت الفرن بتاع زمان اللي كان بيحط فيه عيش وبيطلع منه رماد احمر، هو ده اسمه المل. انت لما تروح لهم وتحسن اليهم هم ما بيقولكش ويسوء اليك، انت كده كأنك بتجيب تراب من الفرن وبتحط بقهم كناية عن انك تخزيهم وتحرجهم امام انفسهم. بتخليهم صغيرين قدام نفسه. والنبي قال: صل من وصلك ولا تقطع من قطعك. بل اسمع الرواية الجميلة دي، رواها الحاكم، رواية جميلة قوي، رواها الحاكم وصحى الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، من رواية عقبة بن عامر قال: قابلت النبي، ما تصلي عليه، فبادرت فبدرني فأخذت بيده، يعني قابلته فأخذت بيد النبي ومشيت معاه صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول للعقبة: يا عقبة، ألا أدلك على أفضل أخلاق الدنيا والآخرة؟ خد بالك، أفضل خلق في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شوف أفضل أخلاق الدنيا والآخرة، والله تركز، لو خدت الحديث ده وصية وحطيته حلقة في ودنك هترتاح كتير قوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أفضل أخلاق الدنيا والآخرة؟ اسمع: صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. حد فينا بيعمل كده؟ ده انت لو رحت لجارك قلت له: انا عايز النهارده بس رغيفين عيش، قال لك: لا ما عنديش. تاني يوم هو اللي جالك قال لك: انا عايز رغيفين عيش، ما عنديش. زي ما حاش حوش، لا، هنا النبي قال لك: لا، اعط من حرمك وصل من قطعك واعف عمن ظلمك. هي دي افضل اخلاق الدنيا والاخره كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي في بقيه الحديث: ومن اراد ان يمد الله عز وجل في عمره ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه، فليصل ذا رحمه. يبقى عايزك الامر الثاني من الامور التي تعين على صله الرحم ان تقابل الاساءه بالاحسان، وهذه من اخلاق الكرام. اي والله، ومن شيم الكبار انك طب انت عندك سيدنا يوسف، ايه رايك في سيدنا يوسف؟ عمل ايه؟ خدوه وضربوه ووضعوه في الجب وأرادوا قتله وأبعدوه عن أبيه، ومع ذلك في نهاية المطاف عفى عنهم ودعا لهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم، هذا هو نبي الله يوسف. قال تعالى: وإن تعفوا أقرب للتقوى، أعفوا عمن ظلمك. واحد قريبك ظلمك وجاي يعتذر لك، اقبل الاعتذار كما فعل يوسف مع إخوته. كل هذه من الأمور التي تعين على صلة الرحم. من الأمور أيضا التي تعين على صلة الرحم تجنب كثرة الجدال وكثرة المزاح. أي والله، ممكن تروح تزور أخوك، أخوك أهلاوي وأنت زملكاوي، نقعد بقى نتكلم، هو يقول لك فلان اللاعب الفلاني، وانت تقول له اللاعب الفلاني، وانت تقول له الاهلي عمل وخد كذا بطوله، اقول لك الزمان، الاصوات ترتفع والزعل، وبعدين يقول: والله احط داخل لك بيت. شفت كثره الجدال، كثره الجدال حتى في السياسه، ده كذا وده كذا. يا عم خلاص، ما تسيبك من الجدال ده بقى، سيبك من الجدال ودعك من كثره المزاح. كل هذه الاشياء تسقط منها، لكن خير الامور الوسط. امزح معاه بس بادب واحترام، انما اكثر من المزاح الذي يسقط من الهيبه، يبقى هنا انت دخلت في دايره غلط، دي ممكن تؤدي الى قطيعه الرحم. يبقى عليك ان تتجنب المزاح والجدال الى اخره. ايضا من الامور التي تعين على صله الرحم الحذر، كل الحذر من المن. في ناس كتير بتمن اول ما يحصل مشكله بينه وبين اخوه، او بينه وبين ابن عمه، او بينه وبين عمه، او بينه وبين خالته: ده انا بدي لك وبعمل لك وبصرف عليك وعمل لك راتب شهري وسبت لك واولادي عملوا لك. دي من؟ ورب العباد قال: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بل هناك ثلاثه كما عند مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه، قال النبي: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم من دول: المنان، يعني الذي يعطي الناس ويمن عليهم. انت عارف يعني ايه من؟ فاكر لما عملت لك، فاكر لما سويت لك، ده منان. انما انت تعمل وتنسى. اثنين: والمنفق سلعته بالحلف الكذب. ثلاثه: والمسبل ازاره. المسبل ازاره اللي هو بيلبس الهدوم طويله، لان النبي امر بتقصير الثوب. كل دول لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يكلمهم. فاحذر من المن واحذر من الاذى. عليك، اسمع بقى، عليك ان تاخذ ارقام هواتف اقاربك، خد ارقامهم وتواصل معهم بالاتصال، كل كم يوم كده اتصل على عمك، اتصل على خالك، اتصل على خالتك، اتصل على عمك، على بنت عمك. لا، بنت عمك زوجتك اللي اتصل عليه، هي نعم تودها بس يكون في زوجتك وفي وجود زوجها، خدت بالك؟ وكذلك ابنة خالتك لها الصلة بس في وجود زوجتك أو وجود أمك أو وجود محرما لها، زوجها مثلا أو أخوها إلى آخره. وتصل أرحامك بالضوابط الشرعية، الاتصال بالكلام، قبله سلم عليه، ابتسم في وجهه، ادعو الله عز وجل لأرحامك، انصحهم، عزهم، ذكرهم بالله، دلهم على الخير. عليك أن تفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في صلة الرحم. النبي لما بعثه الله عز وجل نبيا ورسولا ووقف على جبل الصفا ونادى على قريش، على قومه، قال: يا بني فهر، يا بني عبد المطلب، يا بني قريش، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار. قال: إني لا أملك لكم من الله شيئا. بقول لهم بقى: ولكن لكم رحمة سأبلها ببلالها. شبه النبي صلة الرحم بالبلل، لأن هناك أشياء إذا ابتلت اتصلت، وإذا يبست نشفت يعني انفصلت. يعني لو أنت حطيت مية على الدقيق يعمل عجينة كده متصلة، طب الدقيق العجينة دي نشفت تلاقي ايه؟ انفصلت وابتعدت عن بعضها. سأبلها ببلالها. فعليك أن تصل الرحم. صلة الرحم طاعة. أنا عايزك تطلع من المحاضرة دي إن صلة الرحم طاعة وعبادة ولها فضائل كثيرة، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، ويترتب عليها عقاب في الدنيا والآخرة، بل عقاب شديد وأليم، يكفي أنك تحرم من دخول الجنة واللعن، وتكون فاسق، وأن تكون خاسر، وأن يعجل الله عز وجل لك العقوبة، وأن لا يقبل الله عز وجل منك عمل، وتحرم المغفرة، وتحرم دخول الجنة إلى آخره. فيا عبد الله صل رحمك، يا عبد الله احذر القطيعة، ما تقولش هو ظلمني، ما تقولش هو خد حقي إلى آخره. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يعيد الأمة إليه عودا حميدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعيننا على صلة الأرحام. اللهم أعنا على صلة الأرحام، وأعنا على كل الطاعات يا رب العالمين. يا رب لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، ورب أولادنا، وانصر إسلامنا يا رب العالمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.